يقول: ما حكم الإسلام في عدم التركيز في الصلاة ووساوس الشيطان في الصلاة؟ الوساوس التي تكون في الصلاة إذا كان الأركان قائمة والواجبات ولم يخل بشيء منها لا نقصانا ولا زيادة فالصلاة صحيحة، ولكن ينقص مقدارها وإلا صحتها باتفاق أهل العلم. وقد ورد عن عمر رضي الله عنه قال: كنت أجهز جيشا في الصلاة، فلكن يجاهد الإنسان نفسه بما يستطيع ويتعوذ بالله من الشيطان ويحاول أن يركز فيما يذكره بلسانه في الأوراد في الأذكار في التسبيح حتى ينشغل قلبه بما يتلفظ به لسانه، وهذا سبب مساعد على الخشوع. يقول: نحن في دولة مسلمة ولكن بها قانون يعطل الزواج مرة ثانية إلا بموافقة الزوجة الأولى، مما أكثر الزنا والفسق وكثرة العوانس وظهرت الرشوة مع القاضي المحكمة الذي يعطي الموافقة بدون علم الزوجة، ما رأيك في هذا القانون؟ هذا القانون قانون شيطاني، قانون يخالف القرآن والسنة. الله جل وعلا قال: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. الأصل إذا علم الإنسان أو ظن من نفسه العدل فيما يجب فيه العدل فله أن يعدد بدون شر بدون رضا المرأة الأولى. لكن لو أن المرأة الأولى اشترطت ألا يتزوج عليها ثانية صح هذا الشرط، فإذا أخل به كان للمرأة الأولى أن تطالب بالفسخ. وأنت يا أخي ما رأيت من القوانين إلا هذا؟ أصلا الدول الإسلامية عدل المملكة لا تطبق في محاكمها لا القرآن ولا السنة، اللهم إلا نسرا يسيرا في أحكام يسمونها الأحوال الشخصية على مضض وعلى مذهب أيضا من المذاهب قد يخالف في تفصيلاته أو في بعض جزئياته القرآن والسنة. هل تجوز الصلاة قبل أذان المغرب بخمس دقائق؟ إذا دخلت المسجد فتصلي تحية المسجد التي هي ركعتان على القول الراجح، أما أن تصلي تقوم وأنت في المسجد تقوم تصلي فلا يجوز، هذا منهي، هذا وقت نهي. الشيخ الكبير ليس سنه محدد، الشيخ الكبير إذا بلغ سن يعني فيه من يبلغ الستين ويكون مريضا يعني مجهدا ضعيف البنية، أي شيء يجهده ويشق عليه فهو يدخل في الحكم. ما حكم الإمام يسلم تسليمة واحدة؟ هذا قول لبعض أهل العلم، ولكن القول الراجح أن التسليمتان ركن. امرأة عمرها فوق 50 سنة ينزل منها دم 4 أيام كل شهر، الراجح أن المرأة أن سن الياس لا حد له، فما دام أنه يأتيها الدم على وصف دم الحيض دم أسود ثخين له رائحة الدم المعروفة عند النساء فهو دم حيض. هل غسل الرجل أكثر من 3 أو على كل حال اللي أظهر الله أعلم أنه يقصد هل يجوز غسل الرجل أكثر من 3؟ لا يجوز، لأنه قال في حديث صححه أهل العلم قال فهذا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فمن زاد فقد أساء وتعدى. امرأة مريضة بالسرطان فكيف يكون صيامها إذا لم تستطع؟ هذه إذا قال لها الأطباء لا تصومي فلا تصوم، ولا يجوز لها أن تصوم لأنه محرم. الله جل وعلا يقول ولا تقتلوا أنفسكم، فالراجح أن من كان الصوم يضره لا يجوز له أن يصوم فيؤخر الصوم، وإذا كان مرضه لا يشفى منه يطعم عن كل يوم مسكين. وهل يجوز لها أن تجمع الصلاة لأنها لا تستطيع التحكم بالبراز لأنها تعمل كيس خارجي؟ نعم، مثل هذه تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء إذا كان يشق عليها الوضوء في كل صلاة، لأنها إذا ما مريضة، والمريض يجوز له أن يجمع بين الصلاتين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.